قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. تقدم بأن كلمة الاعتكاف وكلمة الجوار إذا قلت علي لله نذر أن أجاور عند البيت الحرام، أن أجاور في مسجد رسول الله، أن أجاور في مسجد قباء، كان كما لو قلت علي لله نذر أن أعتكف. هذا الجوار الذي بمعنى العبادة، لكن الجوار الذي بمعنى السكنة والإقامة ليس داخلا في هذا. يا فلان أنت فين رايح؟ أنا رايح الحجاز. فين؟ أبغى أجاور في المدينة، أجاور في مكة. هل معنى هذا أنه نذر معتكف ولا أجاور بمعنى أسكن؟ لا، أنا مسافر إلى دمشق، فين؟ أجاور عند المسجد الأموي. هل معناها يعتكف في المسجد الأموي؟ لا، أجاور في بيروت، أجاور في أي بلد تسميها. يبقى يكون جوار هذا على معنى العبادة والانقطاع ولا على معنى السكنة؟ على معنى السكنة. إذن الجوار الذي بمعنى العبادة يساوي الاعتكاف سواء، أما الجوار الذي بمعنى الإقامة والسكنة فليس داخلا في ذلك. واعتكاف البدوي والحضري سواء. واحد بدوي ما عمره دخل المدن ولا يعرف إلا الناقة والصحراء والماء والإيش والخلاء والعشب، جاء إلى المسجد وأراد أن يعتكف، وواحد ولد عشرة أجداده في مكة أو في المدينة وحضري بكل معنى الكلمة، وعمره ما ركب الناقة ولا عمره خطب خطوة في الصحراء وأراد أن يعتكف، هما سواء، ما في فرق بين هذا ولا فرق بين ذاك. يعني أن التشريع الإسلامي على الناس سواء، سواء العاكف فيه وليش والباد. نص القرآن الكريم: سواء العاكف فيه والباد. ما في هذا المدني يقول أنا أحق بهذا واخر بر. لا، البدوي والحبري إذا سبق إلى المسجد، إذا نزل فيه، إذا جلس في مكان، هو أحق به.